خلني بحالي ابعد وباعد لا تجيني ولا جيك ابعد وباعد لا تجيني ولا جيني ولا جيك لا لا لا لا لا لا لا وخليك مثل ما انت عزيز وغالي مقامك اول لكن الحين ما بيك مقامك اول لكن الحين ما بي لا لا لا لا لا الجرح دام من سبايبك سالي ما ظني ابراد مجرحي يسلي ما ظني ابراد مجرحي يسلي خلاص يكفي ما حصل منك صالي أتعبت قلبي جعل ربي يجازيك أتعبت قلبي جعل ربي يجازيك